لان رفعه الصوت تدل على اما على التساوي واما على الايه واما على العلو. يا ايها الذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. ما تقولوش تعالى يا احمد وتعالى زي محمد ولا زي ما بتقولوا البعض. انت بتقول للزمان تعالى يا محمد نعمل كذا، تعالى يا مصطفى نعمل كذا، ما تقولش لازم تقول يا ايها الرسول، لان ربك الذي خلقك وخلقه وارسله لك رحمه لم يخاطبه بيا محمد، فكيف تخاطبه انت؟ الله خاطب كل الرسل باسمائهم كده، يا ادم يا نوح برضو اهبط بايه بسلام، يا ابراهيم الله، يا موسى يا عيسى، كله باسميهم، الا محمد لم نجد في القران يا محمد ابدا. فاذا كان خالقه لم يدعوه باسمه، انت تدعيه باسمه لازم تدعيه بالوصف اللي هو ايه، يا ايها الرسول يا ايها النبي، زي ما ربنا ايه خطبه، والا كنت انت اعلى مقام من اللي خلقك بقى. اذا كان اللي خلقه بيقول له يا ما بيقولوش يا محمد، وانت تقول له يا محمد. ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض، ما هم زيكم، ان تحبط اعمالكم خشيه ان اعمالكم تبقى حابطه، لان اللي هيعامل رسول الله برفع الصوت عنده ادي واحده، او ان تجهر له بالقول كجهر بعضكم لبعض، او تدعوه كما تدعون انفسكم، يبقى دي يحبط ايه ليه؟ لان عملك الذي تعمله على انه نيه طاعه صادر ممن، من الذي كلفك به؟ انه محمد صلى الله عليه وسلم كلفك به من عند نفسه ام من عند الله؟ كده من عند الله. تبقى انت لما ما توقرش دي، انت تبقى ما وقرش لما يجي رسوله اي واحد وبعدين تهينه، المرسل له يزعل ولا ما يزعلش؟ لان رسولي كنفسي. فاذا كنت هتعمل رسول زي اي واحد منكم يبقى ما ينفعش، يبقى ايه، يبقى هادم او مرشد ايه او مرشد لكم. ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. يعني تحبط عملك وانت مش داري ليه، في غمرة انك له لك الف بيه، لانه هو بالمؤمنين ايه، يمكن اوعى تتخذ الرأفة دي والرحمة وسيلة انك تتدلع اياه. لازم تحتفظ مع كونه رؤوفا ورحيما بكم، تحتفظ له ايه بمهبته وكرمته، ولا تجعلوش زيك في الخطاب ابدا. اياك ان الرحمة مش عارف زي احنا، واحد يدلل الخدام بتاعه، يوم الخدام الغبي يعمل ايه، ينغر بالتدليل، يوم لما يجي يندهله كده يصهين شوية مش ما يجيش الله. يبقى ولذلك الرجل العربي قال ايه، السلام عليكم قوم حسنت اخلاقهم. قالوا وما اعلمك بحسن خلقنا ولم ترنا بعد، ده اول مرة تشوفنا، فكيف حكمت علينا بحسن الخلق؟ قال والله لقد عرفت حسن اخلاقكم من سوء اخلاق عبيدكم. من سوء ليه؟ لانهم ما بيعاقبوش على الذله، لانهم ناس طيبين. يقوم دي يغري مين؟ قال فاياكم ان تغتروا بانه بالمؤمنين رؤوف رحيم، بل كما فعل معكم كذا، ادوا له برضه المهابه اكبر من ايه؟ من هذا. ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله، ده المقابل بقى، ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، عرف مكانته دائما وان كان بهم رؤوف ورحيم. يجي مثلا خادم رسول الله يقول ايه، انا خدمت رسول الله فوالله ما قال لي في شيء فعلته لما فعلته، ولا في شيء لم افعله لما لم افعله. شوف ازاي، شوف الرحمه، شوف الرأفه، ولكن هذا يجب الا يغريكم عن منزلتكم منه، بل ادوله التوقير اللازم له، ولا تسقطوش الرأفة بكم، ما تسقطش المهابة عنده. إن الذين يغضون أصواتهم يعني يقصدونها، يكلموه كده بإيه؟ برقة، مش بعلو وصول. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم. امتحنها يعني إيه؟ قال لك صحابة رسول الله وأتباع دينه وهو الإسلام مكلفون بمهمة هي مهمة الأنبياء الذين سبقوا رسول الله،